بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، وفي بعض الألفاظ الذي لا يجري، ونهيه عليه الصلاة والسلام وفي نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال فيه وهو جنب. هذا الحديث اشتمل على صيانة الماء مما يؤثر فيه، وكذلك أيضا اشتمل على فهو بذلك اشتمل على حكم من الأحكام المتعلقة بالماء. والماء هو أحد أركان الطهارة، لأنه هو الشيء الذي يتطهر به المكلف، ولذلك من تمام بيان أحكام الطهارة أن يبين حكم الماء الذي يتطهر به. وأئمة الحديث رحمهم الله اعتنوا في كتاب الطهارة بإيراد هذا الحديث، وهو متعلق بصيانة الماء عما يؤثر فيه، وأيضا فيه مسائل فقهية تنبني عليه، منها ما يتعلق بتأثر الماء إذا اغتسل به الإنسان ورفع به الحدث الأكبر، وفي حكم ذلك أيضا إذا توضأ به فرفع به الحدث الأصغر، هل يؤثر ذلك في الماء فيسلبه الطهورية أو لا، وكذلك أيضا إذا بال في الماء وكان قدر الماء قليلا أو كان قدره كثيرا، كل ذلك ينبني على حديث البول في الماء الراكد، وهو من أصول من مسائل الأصول في كتاب الطهارة. ومن هنا اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. يقول رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا نهي، والبول هو الفضلة المعروفة الخارجة من قبل الإنسان. لا يبولن أحدكم بصيغة التوكيد، ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن هذه الجملة تدل على تحريم البول في الماء الدائم، ولم يفصلوا، لأن الأصل في النهي أنه محمول على التحريم. ومنهم من قال إن النهي هنا يفصل فيه على حسب كثرة الماء وقلة الماء، فإن كان البول مؤثرا في الماء، خاصة على مذهب من يرى حديث القلتين، يقول إنه إذا بال في ماء دون القلتين حكمنا بتنجس الماء ولو لم يتغير، وبناء على ذلك كأنه إذا بال أفسد الماء، وهذا يدل على التحريم، وحينئذ يكون النهي نهي تحريم إذا كان الماء قليلا، ويكون النهي للكراهة إذا لم يفسد الماء، بحيث كان الماء كثيرا وإذا بال فيه لم يتغير، فحينئذ يحكم بكون الماء طهورا، و يكون النهي عن البول فيه من باب الكراهة لا من باب التحريم، وهذا على مذهب التفصيل. والأصل أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. وثانيا، وهذا يقوي المسلك الأول، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى دون تفصيل، حيث لم يفرق بين ماء كثير وماء قليل، وبين ماء لا يتأثر وماء يتأثر ويتضرر. والأصل في العام أن يبقى على عمومه. وثالثا، أنه لا يسلم أن النهي هو فقط لتنجيس الماء، لأنه قد يكون لأذية الغير إذا كان الماء كثيرا وبال فيه، فإن هذا يحدث في البول أذى يتضرر به ابن السبيل، خاصة وأن مثل هذه المياه الغالب فيها أن تكون في طريق المسافرين كالمستنقعات ونحوها، وهذا يضر الإنسان والحيوان. وقد نهي المسلم أن يضر أخاه المسلم أو يتسبب في الإضرار به، وكذلك أن يضيق أو يؤذي الحيوان المحترم. وبناء على هذا يكون النهي العلة فيه ليست منحصرة في التنجيس، لأنهم فصلوا هذا وبنوا فصلوا فيما سبق وبنوا تفصيلهم على مسألة التنجيس وعدم التنجيس. فإذا قيل إن الحديث ليس منحصرا في التنجيس وأن النهي ليس لعلة التنجيس وحدها، صلح أن يكون النهي على العموم. وإذا قلنا باعتبار الأصل وهو أن النهي للتحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، فإن هذا يقوي مسلك من يقول إن النهي للتحريم، خاصة وأنه جاء بصيغة التوكيد لا يبولن، النون المؤكدة، أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم من دوم الطائر إذا حلق واستمر في تحليقه. وقالوا إن الماء الدائم هو الماء الذي له نبع يغذيه بحيث يدوم في المكان الذي هو فيه. وتوضيح ذلك أن الماء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون جاريا أو يكون راكدا. والراكد هو الذي يلزم مكانا معينا لا يفارقه ولا يجري ولا يتحول منه، مثل المستنقعات والبرك إذا لم تكن مفتوحة وليس لها مورد، هذه ليست مفتوحة وليس لها تسليم، وتأخذ حكم الراكد إذا كانت مقفلة ولو كان لها صنبور أو محبس يخرج أو يخرج منه الماء. فمثل هذا كله يقال له الماء الراكد من الركود. وأما بالنسبة للماء الجاري فهو الذي ينتقل، والماء الجاري ينتقل من موضعه، سواء كان جاريا بطبيعته كالأنهار أو أجراها المخلوق مثل القناطر في البساتين ونحوها، إذا جرى الماء فيها فهو ماء جاري. في كلتا الصورتين لم يستقر في موضع بعينه، ليس براكد. فلما قال عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم فيه فوائد. الفائدة الأولى أن التحريم متعلق بالبول في داخل الماء، فخرج البول خارج الماء. وقال بعض العلماء إن قضاء الحاجة بجوار الماء كقضاء الحاجة بداخله من حيث أذية الناس، وحملوا على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الطريق وفي الظل، فقال كما في الحديث الصحيح اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. قالوا إن البول في الطريق والبول في الظل يؤذي من يطرق الطريق ويسير عليه، ويؤذي من يستظل بالظل ويرتفق به، وإذا كان الأمر كذلك فإن أذية من يرد الماء حينما يرد الماء ويشم رائحة البول يتأذى، مع أن البول ليس في الماء حقيقة. ومن هنا منعوا من البول في الأماكن التي يتأذى الناس بالبول فيها، ومنها موارد المياه، فقالوا إنه كما نهي عن البول في نفس الماء فإن البول بجوار الماء آخذ حكمه، لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه إذا كانت العلة هي الأذية والضرر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن، ليس المراد به النهي عن البول بعينه بحيث لا يشمل غيره، ولذلك قال الجمهور إنه يلتحق به وضع النجاسة في الماء سواء عن طريق البول أو عن طريق الإلقاء. فالحديث يقول لا يبولن، فالجمهور يقولون إن العلة وصول النجاسة والضرر بمن يستعمل الماء، وهذا يستوي فيه أن يبول مباشرة أو يبول في إناء ويصب البول الموجود في الإناء على الماء، وهذا هو مذهب الجمهور لأن العلة والمعنى واحد. وجمد بعض الظاهرية كالإمام بن حزم وغيره رحمه الله، وقالوا إنه لو بال في إناء ثم صبه لم يشمله النهي، وهذا جمود على الظاهر. والشريعة قد تعمل الظاهر وقد تعمل المعنى، ولذلك أمر بفهم النصوص وعمل بهذا الفهم، وأجر من أصاب الحق بفهمه وأجر من أخطأ في إصابة الحق إقرارا لفهم المعاني المستنبطة من الشريعة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. والاجتهاد يقوم على فهم النصوص والنظر في المعاني، فدل هذا على مشروعية الاستنباط. فالإمام ابن حزم حينما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، فمن بال في إناء ثم صب في الماء لا يشمله النهي، هذا جمود على الظاهر ومخالفة لإعمال الفهم الذي أثنى الله عز وجل على أهله في الفقه، كما قال سبحانه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلا ينبغي الجمود على الظاهر إذا كان للنص معنى يستنبط، ولا ينبغي الإغراق في المعاني على وجه يخرج به المستنبط والمجتهد عن السنن الذي كان عليه علماء الأمة وجهابذة النظر. المقصود من هذا أن الحديث ليس المراد به عين الحالة تعيين الحالة والصورة، بمعنى أنه لا يحرم إلا البول مباشرة، بل إنه شامل للبول مباشرة أو صب البول وسكبه بأي طريقة كان. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن، إذا قلنا إنه يشمل صب البول بأي طريقة تتخرج عليه المسألة المعاصرة الآن، وهي أنه في بعض الأحيان تؤخذ المجاري والنجاسات التي تسمى بالصرف الصحي وتصب في البحيرات الراكدة، أو تصب في المياه الدائمة في البحيرات التي هي مستنقعات كبيرة فتفسدها، فيشملها النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر هذا بالنظر إلى معنى هذا الحديث وهذا النهي عمم، لأن العلة تجعل ما كان مساويا للمنصوص في حكم المنصوص. وهنا لا فرق بين أن تصب النجاسة وبين أن يبول الإنسان مباشرة، فالضرر فيهما على حد سواء، بل إنه ربما إذا صب البول من إناء ووعاء كان انتشاره أكثر مما لو بال مباشرة، فإنه إذا بال مباشرة ربما أخذ بطرف الماء وأفسده، ولكنه إذا صب بالوعاء ربما انتشر وكان الإفساد أكثر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن، قال بعض العلماء فيه دليل على أن العذرة وهي الخارج من الدبر من الغائط ونحوه أنها لا تأخذ حكم البول، وبناء على ذلك فرق بين تأثير البول في الماء وبين تأثير العذرة. ووجه التفريق أن البول ينتشر بسرعة وتصيب أجزاؤه الماء وتتخلل فيه وتمتزج به، بخلاف العذرة فإنها ربما لم تتحلل مباشرة إذا كان الغائط جامدا، وهذا يقتضي أن التنجيس بالأول أقوى من التنجيس بالثاني. ومن هنا فرق الإمام أحمد رحمه الله بينهما في الحكم على تفصيل في مذهب الحنابلة، والمسألة مشهورة معروفة. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. الماء الدائم هو الذي له نبع يغذيه، والماء قلنا إما جار وإما راكد، فإن كان راكدا لا يجري فله صورتان: الصورة الأولى أن يكون راكدا في موضعه وليس له نبع يغذيه كالمستنقعات، والصورة الثانية أن يكون له نبع يغذيه مثل الآبار ومثل العيون إذا لم تكن جارية. فالبئر ماؤه راكد في موضعه، ولذلك لا يجاوز الموضع إلا إذا نزحته وأخرجته، ولكن كلما نزحت فله نبع يغذيه، فهذا راكد دائم. والنوع الثاني راكد غير دائم، وهو ماء المستنقع. فلو جئت إلى مستنقع مثل مستنقعات الأمطار، فإذا نزل المطر وجاء الماء في حفرة ونحوها، هذه الحفرة لو فرضنا أنها 5 أمتار في 5 أمتار في عمق متر، لو جلست 2 أو 3 تنضب ويتشرب يشرب الماء إما من الأرض وإما من السابلة، فيذهب الماء وليس له نبع يغذيه. هذا النوع من الماء يقال له الراكد. وأما بالنسبة للأول كمياه البرك ومياه الآبار فيقال له ماء دائم، لأنك مهما أخذت منه فإنه يعود ولا يفنى، ولذلك يقال له دائم. وهكذا العين، ماء العين، والعين لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون عينا جارية مثل أن ينفجر الماء من جبل أو من جوار الجبل أو يتشقق حجر الجبل فيخرج منه الماء ويصبح في مستنقع ولا يجاوزه، كلما أخذ منه زاد كالبئر، فهذا ماء دائم كالبئر. لكن لو أن هذه العين ساحت وخرج ماؤها وجاوز الموضع الذي هو فيه وأصبح يجري مثل النهر، هذا يقال له ماء دائم يجري. ففي هناك ماء دائم راكد لا يجري، وهناك ماء دائم يجري. وهنا الحديث قال في الماء الدائم الذي لا يجري، فأخذ من أن الماء الذي يجري يجوز البول فيه، وفهمنا ذلك فهمنا من ذلك أن الماء الدائم الذي الماء الذي يجري أقوى من الماء الذي لا يجري، لأنه إذا كان جاريا فإن جريانه تأثير النجاسة فيه ضعيف. ومن هنا فرق بين البول في الماء الدائم الذي لا يجري وبين البول في الماء الدائم الذي يجري. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن العلة هي التنجيس، ولا مانع من أن يعلل بأكثر من علة. وفي هذه الحالة من بنى من الحكم في هذا التفصيل الأخير إنما هو مبني على التنجيس. وفرق العلماء رحمهم الله في الماء الجاري، فقالوا إنه لا يحكم بنجاسة الماء الجاري إلا إذا تغير،

أنه إذا رفع إليهم في العصور المتقدمة وأزمنة السلف، أنه إذا كان الإحياء في طرق الناس وفي مجاري المياه أنه لا يثبت له الملك لوجود الضرر، وكل هذا مفرع على الأصل العام الذي دل عليه الحديث، وهو عدم جواز أذية المسلمين في مواردهم المائية، سواء كانت في مجاري السيول أو مجاري الأنهار الكبيرة أو نحو ذلك مما فيه رفق بمصالحهم. نعم. ثم يغتسل منه، قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه، ثم تفيد العطف مع الترتيب، ويغتسل الغسل هو صب الماء على الشيء وإدارته عليه إذا على أحد الوجهين. قال بعض العلماء الغسل يتحقق بمجرد وصول الماء إلى بشرة الإنسان أو بشرة أو ظاهر الشيء المغسول من إناء أو وعاء أو غيره. وقال بعض العلماء لا بد من إدارة الماء بتحريك اليد، ولا يكون غسلا إلا بذلك، والأول هو مذهب الجمهور. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه ما يشمل الأمر، سواء دخل بجسمه كاملا أو أدار الماء على الجسد، فكل ذلك منهي عنه شرعا. وقوله ثم يغتسل أخذ منه بعض العلماء أن الماء إذا استعمل في رفع الحدث فإن الماء يسلب الطهورية ويكون طاهرا غير مطهر لغيره، وهذا مذهب بعض العلماء أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو في الطهارة الكاملة الواجبة أنه يسلب الماء الطهورية. ومن أمثلة ذلك لو أنه جاء إلى بركة وفيها ماء قليل وكانت عليه جنابة ودخل في البركة واغتسل غسلا كاملا من الجنابة، فحينئذ قد استعمل هذا الماء في رفع الحدث. الخلاف بينهم إذا لم يتغير الماء، لم يتغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائح، وبقي على حالته فاغتسل به ولم يتغير أحد أوصافه، فهل يجوز لك أن تأتي بعده وتتوضأ بهذا الماء أو تغتسل بهذا الماء، أو نفس الشخص أراد أن يتوضأ بهذا الماء أو أراد أن يغتسل به مرة ثانية كما هو موجود الآن في المغطس والمروش الذي يسمى في عرف العامة بالبانيو، إذا تلأ بالماء واغتسل الإنسان فيه من الجنابة ورفع به الحدث ثم بقي هذا الماء في المروش ثم جاء يتوضأ منه لصلاة ظهر أو عصر أو غير ذلك، يريد أن يرفع الحدث الأصغر أو أراد أن يغتسل مرة ثانية غسلا واجبا، فهل يجوز له؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء إذا استعمل الماء في رفع الحدث فإنه يسلبه الطهورية إذا كان قليلا، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، ويقولون إنه لا يصلح في هذه الحالة، والحنفية عندهم يكون في حكم النجس لأن الماء عندهم إما نجس وإما طاهر وليس عندهم تقسيم، وذلك يكون في حكم النجس. والصحيح، وذهب المالكية والظاهرية وطائفة من المحققين من العلماء إلى أنه لا يسلبه الطهورية، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما اغتسلت أم المؤمنين وأراد أن يغتسل من الماء قال عليه الصلاة قالت إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه دل على أن استعمال الماء في الجنابة لا يوجب وصفه بكونه قد سلبت منه الطهورية، لأنه قال لا يجنب وانتفع بالماء واستعمله في الطهارة، فلفظ الحديث يدل على أن الماء لا يسلب الطهورية إلا بالتغير على الذي دل عليه الإجماع، واستثني التغير لأنه دل عليه الإجماع. فظاهر الحديث أن الماء يحكم ببقائه على الأصل وهو الطهورية ما دام أنه لم يتغير، فإذا تغير حكمنا بانتقاله من كونه طاهرا إلى كونه طاهرا أو نجسا بحسب ما غيره. إن غيره طاهر فطاهر، وإن غيره نجس فنجس، سواء في اغتسال أو غيره. ومن أدلتهم في الرد على الحنفية أن جابر رضي الله عنه لما مرض ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عليه الصلاة والسلام وصب وضوءه على جابر، ولو كان نجسا لما صبه على جابر. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، إلى أن ذكر القصة وفيها: فخرج بلال بوضوء، أي بماء توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا توضأ قسم وضوءه بين الصحابة، قال كما في الصحيحين: فمن ناضح ومن نائل، أي منهم من نال من الماء ومنهم من نضح منه على بدنه، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لمكان الإعجاز والنبوة لا يشاركه فيه غيره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لم يفعل مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان رضي الله عنهم، وهم الخيارة البررة المزكون بالشرع. فدل على أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من معنى الإعجاز وإظهار نبوته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فلما استعمل وكان عليه الصلاة والسلام يجري أحكام الطهارة والنجاسة في شأنه، لأنه قال إنما أنا بشر، فلما أخذ وضوءه وقسم دل على أنه ليس بنجس، لأنه لا يقسم النجس بين الصحابة. وأما مذهب من قال ومذهب من يقول إن الماء إذا استعمل في رفع حدث لا يسلب الطهورية هو أقوى المذاهب، وذلك لقوة ما استدلوا به، خاصة وأن حديث بضاعة الذي صححه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فأوجب علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقى على الأصل وهو طهورية الماء، إلا إذا حدث التغير الذي أجمع العلماء على استثنائه. وأما الذي لم يستثنى فإنه باق على الأصل، فلو أنه أخذ الماء وتوضأ به أو جاء إلى بركة صغيرة دون القلتين وتوضأ منها وكان الماء يتقاطر منه في البركة، ثم أراد أن يستعمله بعد ذلك إما في إزالة نجاسة أو رفع حدث، فنقول إنه ماء طهور، ونقول ما قاله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، فيجوز أن يتوضأ به ثانية وثالثة ورابعة ما دام أنه لم يتغير، وهو أصح القولين. إلا أن الذين قالوا بأنه لا يحكم بنجاسة هم المالكية، قالوا يكره إن وجد غيره، إن وجد غير هذا الماء ماء طهورا فإنه يكره له، وإن توضأ به فوضوءه صحيح وارتفع حدثه لكن مع الكراهة، كما قال خليل: وكره ماء مستعمل في رفع حدث وفي غيره تردد، أي تردد المتأخرين في فهم عبارة المدونة كما نبه عليه في مصطلحه في أول الكتاب. فالمقصود من حيث الأصل أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يوجب ذلك سلب الماء الطهورية. أما على مذهب من يقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء يدل على عدم صلاحيته للغير أن يغتسل به، فإنهم يقولون يشترط أن يرفع به حدثا كاملا، وبناء على ذلك لو أنه استعمل هذا الماء في جزء الطهارة أو استعمله في طهارة في غير رفع حدث أو استعمله في صورة التطهير أي في غير رفع حدث، مثال ذلك لو أنه توضأ به الوضوء الثاني تجديدا للوضوء، فإنه حينئذ هو متوضئ ومتطهر، فيجوز له أن يتطهر عندهم بالماء المستعمل في رفع حدث، فيجوز للغير أن يستعمل هذا الماء لأنه لم يستعمل في رفع حدث. مثال ذلك لو أن شخصا جاء إلى بركة صغيرة واغتسل فيها للنظافة أو اغتسل فيها للتبرد، فجاء شخص آخر يريد أن يتوضأ من هذا الماء أو يريد أن يغتسل منه من الجنابة، نقول يجوز لأن الماء لم يستعمل في رفع طهارة، لم يستعمل في طهارة كاملة، أي لم يستعمل في رفع الحدث، وبناء على ذلك لا بد من أن يكون مستعملا في طهارة كاملة، وإذا لم يكن كذلك جاز للغير أن ينتفع به، مثل أن يكون مستعملا في التبرد أو في النظافة، في التبرد كما يقع في الصيف ونحوه. وظاهر هذا الحديث أنه لا يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري أيضا. قال بعض العلماء الحديث جمع بين الأمرين، بين البول والاغتسال، فلو أنه اغتسل مستقلا وكان الماء فإنه يجوز له ذلك، أي أن يفعل الاغتسال منفردا إذا لم يكن في رفع حدث، عند من يشترط أن يكون مؤثرا في الماء في حال كونه رافعا للحدث. وأما بالنسبة للماء الكثير المستبحر والماء الجاري فيجوز أن يغتسل فيه من الجنابة، تغتسل المرأة فيه من الحيض، وأن يغتسل فيه غسل الجمعة إذا كان يرى وجوبه، وكل هذا لا يؤثر في طهورية الماء. لماذا؟ لأنه ماء جاري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لا يجري، ففي الحديث منطوق وفيه مفهوم، ومنطوق لفظ الحديث أن التحريم مختص بالماء الذي لا يجري، الدائم الذي لا يجري، والمفهوم عكس ذلك، فتقول إذا كان الماء دائما يجري، الدائم الذي يجري، فإنه يجوز لك أن تغتسل فيه. ويجوز البول كما ذكرنا أن الجاري له قوة على دفع النجاسة أكثر من الراكد، وعليه فإنهم يفرقون بين الذي يجري والذي لا يجري. ثم الذي يجري إذا قلنا إن أصح أو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله هو أن العبرة بتغير الماء لا إشكال فيه، سواء كان الذي يجري قليلا أو كثيرا. وأما عند من يقول بالفرق بين القلتين فإنهم ينظرون إلى كون الماء قد بلغ القلتين أو لم يبلغ، وحينئذ يرد الإشكال. إذا كان الماء في بركة لم يبلغ القلتين وفتحت هذه البركة فأصبح جاريا، فإنه حينئذ ظاهر أنه يجوز له البول فيه لأنه أصبح جاريا. وهذا كله يقوي مسلك من يقول إن العبرة بالتغير لا بالقدر، وهو أقوى القولين كما ذكرنا. نعم. وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قوله عليه الصلاة والسلام وهو جنب جملة حالية، وهو معنى قول من قال من العلماء أن يرفع، أن يستعمله في طهارة كاملة، أن يستعمله في طهارة كاملة. ما معنى قولهم في طهارة كاملة؟ معنى أنه إذا استعمله فيما فيه صفة الطهارة ولكنها ليست كاملة، كغسل اليدين، فإن غسل اليدين للقائم من النوم واجب وهي طهارة مطلوبة، لكنها غير طهارة غير كاملة، ولذلك لا توجب رفع الحدث، لا يحكم بكونها موجبة لرفع الحدث. وقال بعض العلماء إنه كما نهي عن الاغتسال قوله وهو جنب يشمل إزالة النجاسة، فكما أنه لا يجوز له أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، ولا يجوز له أن يغتسل في الماء وهو جنب، كذلك أيضا لا يجوز له أن يرفع، أن يزيل الخبث، مثل أن يتغوط ثم يغسل دبره أو قبله داخل الماء وهو راكد، أي الماء الراكد، ماء دائم لا يجري. وهذا في الحقيقة الصور كلها في الماء الدائم الذي لا يجري ومياه المستنقعات، الطب يؤكد أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الحكمة والدقة ورعاية مصالح الأبدان، لأنه يحفظ الأبدان من الضرر، فكثير من الجراثيم والأضرار تنتقل بسبب هذا. ومن هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المياه الراكدة. قال بعض العلماء وبعض المتأخرين من أهل العلم قال إنه ذكر له بعض الأطباء أن له أثرا ببعض الأمراض البولية، وأنه إذا بان في الماء أو غسل فرجه في الماء الدائم لم يأمن في المستنقعات، لم يأمن من الضرر، وفرق بين الغسل فيه والاغتراف. وظاهر الحديث أن النهي في حال البول وفي حال الاغتسال، لكنه في حال الاغتسال مقيد برفع الحدث كما ذكرنا، وفي حال البول مقيد بوصول النجاسة للماء. ومن هنا قال بعض العلماء لو أنه اغترف من الماء فأخذ من الماء واغتسل منه جاز له ذلك على رواية يغتسل فيه، وهناك رواية وليغترف منه، يعني يغترف من الماء، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يغترف من الماء الراكد وأن يأخذ من الماء الراكد ويغتسل في طرف في مكان آخر ولا يغتسل في داخل الماء. ومن هنا فرعوا أو انبنت القاعدة المشهورة ولها أدلة كثيرة غير هذه السنة. هناك قاعدة عند العلماء أنه إذا كان جلب المصلحة أو درء المفسدة له طريقان، طريق فيه ضرر وطريق لا ضرر فيه، تعين الطريق الذي لا ضرر فيه، وهذا يستفاد منه في الفتاوى وفي القضاء. وتوضيح ذلك أن الرجل الذي أصابته الجنابة محتاج، وحاجته هنا شرعية وهي رفع الحدث، وهذه الحاجة الشرعية له طريقان لتحقيقها: الطريق الأول أن ينغمس في الماء ويغتسل فيه، والطريق الثاني أن يغترف من الماء ويغتسل خارج الماء. أما الطريقة الأولى وهي أن يغتسل داخل الماء ففيها ضرر من إفساد الماء وتلوثه وتعطيل منافع الماء على الغير، فإن النفوس تشمئز وتتأثر من استعمال الغير للماء، فمن هنا قالوا إنه طريق فيه ضرر، وهذا ما أشارت إليه السنة في النهي. وأما الطريق الثاني كونه يغترف يغرف ويغتسل خارجا عن الماء فإنها لا ضرر فيه، وحينئذ كأن الشرع حينما نهى عن البول في الماء صرفه إلى الطريق الثاني الذي لا ضرر فيه. ومن هنا لو رفعت قضية إلى القاضي من خصمين وأحد الخصمين محتاج لتحقيق مصلحة، طريق لها طريقان يمكن أن يحقق المصلحة بطريقين: طريق يضر به في جاره أو أخاه المسلم، وطريق لا يضر به جاره أو أخاه المسلم، فإن القاضي يصرفه إلى الطريق الذي لا ضرر فيه ويمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل هنا وهو محتاج أن يبول ومحتاج أن يتطهر، محتاج أن يقضي حاجته، محتاج أن يرفع حدثه، صرفه عن الطريق الذي فيه ضرر للمسلمين إلى الطريق الذي لا ضرر فيه. وهكذا في نهي عليه الصلاة والسلام عن البول في طريق المسلمين، ونهي عليه الصلاة والسلام عن البول في ظل الشجرة في ظلال المسلمين التي يجلسون تحتها ويرتفقون بها كظل الشجرة النافع ونحو ذلك. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. وصف الموضعين بكونهما لعانين، أي يتسببان في لعن الناس. ولما قال اتقوا اللعانين دل على أنه لا يؤمن من دعوة الناس عليه، لأنهم مظلومون، وقد أضر بهم في هذه المصلحة التي جلبها والمفسد التي درأها، وكان بإمكانه أن يفعل ذلك دون أن يضر بهم، فنهي عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه من هذا الباب. ومن هنا يتعين على المسلم إذا وجد ضررا خاصا أو عاما، هنا الضرر عام لأن الماء ينتفع به المسلمين عامة، والانتفاع به يكون للأشخاص للإنسان وللحيوان، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الضرر على هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. كم بقي لنا؟ أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من احتاج لوضع لصق على أصبعه لجرح أصابه ولا يستطيع غسله بالماء، هل يعفى عنه أم يمسح عليه أم يتيمم عنه، وما كيفية المسح، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله تعالى أوجب على المسلم أن يغسل أعضاء الوضوء، ولا يجوز أن يترك شيئا من العضو دون أن يغسله. فإذا كان هناك جرح فإنه يغسله إذا كان غسل الجرح لا يضر، مثل الجروح اليسيرة. وأما إذا خشي عليه التلوث وخشي عليه الالتهاب والتضرر وحصول الضرر، فإنه حينئذ يمسح على هذا الجرح بيده مبلولة بالماء. وإذا قال الطبيب لا بد من ستر الموضع وأنه لا يمكن كشفه، أو كان كشفه يحدث آلاما للإنسان وأذى بحيث يصل إلى درجة الحرج كما في حال الحروق والجروح المحروقة في بداية أمرها، وخاصة إذا وضع العلاج عليها، فحينئذ قال بعض العلماء إنها تأخذ حكم الجبيرة، وقالوا إنه يمسح على غطائها الذي عليها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لكن الذي نحب أن ننبه عليه أن هناك تساهلا في تغطية أعضاء الوضوء، فكل ما أصابه جرح يسير وضع العازل عليه، وهذا يوجب عدم صحة الوضوء. لا يجوز للمسلم أن يصلي إلا وقد غسل ما أمره الله بغسل، وقد أمره الله بغسل هذا العضو كامل، ولا رخصة له إلا إذا قال الأطباء بحصول الضرر. أما إذا لم يقل الأطباء إن الستر لازم، فلا يجوز التوسع في ذلك، ولا تصح الطهارة معه سواء كانت وضوءا أو غسلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أتى إلى المسجد ووجد قد انتهت الصلاة، فهل يعود للصلاة في البيت دون اللحوق بأي جماعة أخرى في المسجد؟ أرجو التفصيل، أثابكم الله. الصلاة مع الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب25 درجة أو ب27 درجة على الوجهين المشهورين، وهذا يدل على أن الشرع يرغب في الجماعة، وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم رأى رجلا يصلي وقد فاتته الجماعة، فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فصلى معه. فدل هذا على مشروعية الجماعة الثانية، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن انعقاد الجماعة الثانية في المسجد لا بأس به ولا حرج، بل هو الأفضل والأكمل، وأن المساجد بنيت لذلك، أي بنيت من أجل أن يصلى فيها، فلا يجوز لأحد أن يمنع من الصلاة فيها ويقول لا تجوز الجماعة. إذا قال لا يجوز الجماعة الثانية فقد خرج عن الأصل الشرعي الذي دل على أن صلاة الجماعة صحيحة في هذا المسجد وغيره. الدليل الثاني، وجه الدلالة من حديث أبي بكر، قال بعضهم هذا خاص بأبي بكر، وينبغي أن ينتبه أن الجمود والتخصيص أمر صعب جدا، يحتاج إلى دليل يدل على التخصيص، بمعنى أنك إذا جئت إلى نص يصلح للعموم وقلت هو خاص فقد عطلت دلالة السنة ودلالة النص،